من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. يا حلو صباح، يا حلو فل، يا حلو صباح نهارنا فل، يا حلو صباح، يا حلو فل، يا حلو صباح نهارنا فل. صباح يحمل معه الرزق والخير وتحقيق الأمنيات. من قد إيه أنا بستناك وعيني على الباب والشباك عشان أقولك وأترجاك. أسعد معكم فيه هالي سالم. يا حلو يا حلو صباح. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. أسعد الله صباحكم بكل خير، يا رب دايما بخير وصحة وسعادة، يا رب دايما سعداء وناجحين ومتفوقين. النهاردة حابب أكلم حضراتكم عن العمل، عن جهدنا لإنجاح أعمالنا، عن إتقاننا لعملنا، عن مثابرتنا لتحقيق النجاح في أعمالنا. عارفين ليه فكرت أتكلم عن إتقان العمل؟ لأن العمل هو حياة الإنسان، لأن العمل هو طاعة للرحمن، هو بناء المجتمع، هو نجاح الدولة. بدون العمل الإنسان بيفقد معاني كتير في حياته. عمل كل واحد مننا عامل زي اللبنة في جدار المجتمع. كل وظيفة بتخدم آخرين، وآخرين بيخدموا غيرهم، وهكذا دايرة من التعاون والبناء. بس عارفين الأهم من العمل؟ إتقان العمل. هنا يجي معنى الإتقان، هنا يجي معنى الإخلاص، هنا تيجي المثابرة لتحقيق الأهداف، هنا يجي بذل الجهد الكبير للنجاح. فعلا محتاجين نبذل جهد كبير بصبر ويقين في تحقيق النجاح. فعلا لازم نقدم كل طاقتنا لحد ما نحقق نجاحنا. طاقتنا بس؟ لا، أكتر كمان، لأن وانت بتنجح انت بتبني نفسك، بتكبر أسرتك، بتقوي مجتمعك، بتنصر بلدك، بتعلي شأنها، بترفع من قيمتها. ما تفتكرش إن عملك على قد نجاحك وجهدك بس، لا، بص لقدام شوية كويس. ناس كتير محتاجة نجاحك، أهداف كتير هتتحقق بنجاحك، طموحات كتير هتكبر وتزيد لما شبابنا وأصحاب الخبرات والعقول الناجحة في بلدنا يحققوا نجاح. النهاردة حبيت أفكر حضراتكم بدور كل واحد في النجاح لنفسه ولعيلته ولبلده. يا رب دايما ناجحين ومتفوقين ومتقنين، يا رب دايما في خير وحب وسعادة. أسعد الله صباحكم بكل خير. فنان تشكيلي دكتور محمود أبو هادي. نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. حامد جوز نحمده عمال يقول شرف هالتنا، مع انه يا دوب اتعلم القراءه والكتابه من محو الاميه. تقصد ايه يا عمرو؟ اقصد برافو عليه. انا بحسب. لا ما تحسبيش، ما سمعتكش انت قلت الشعر يعني فعلتنا ليه يعني؟ انا تعبيري مش كلام يا ما، مش كلام. امال تعبيرك ايه يا حبيبي؟ احساس. احساس يا ما، احساس وجدان وكمان ايه؟ قول وكمان في بيتي النص التاني من عيلة مرزوق. وليك الشرف طبعا. على الحق يتقال يا ما، الحق يتقال، ابناء واحفاد مرزوق افندي متربيين احسن تربيه، طلعين لجدنا. انسان مكافح مثقف، كان مفتش في وزاره المعارف اللي هي دلوقتي التربيه والتعليم، ولما خرج على المعاش ما حبش يقعد من غير شغل. وانا هقول لك اهو، مرزوق الكبير فتح مكتبه في درب الجماميز. قالت ليلى عنها أمي سميرة مرزوق الله يرحمها. وخالي سامي ده بقى كان طالب في المدرسة جنب المكتبة دي، وكان بيحب في وقت فراغه يساعد أبوه. سامي مرزوق اللي بتقوله إنه كان شبه فؤاد المهندس؟ تبقى القصد بالظبط. الله يرحمه، الله يرحمه سامي مرزوق، والله يرحم الفنان الكبير فؤاد المهندس. آمين يا رب العالمين. شفت بقى يا سعم؟ اه عطفت الباني، ما أنا تأخرت عليها. اوعى اوعى خلينا اقوم اروح لها بسرعة. اوعى. عمرو فضل يحكي عن عيلة مرزوق وعطلك عني. اتري يا عفاف درس عيلتنا كويس وانا مش عارفة. ومين بقى اللي ما يعرفش عيلة مرزوق؟ ده كفاية مها مرزوق. لا لا لا ما تخلينيش الغر. عيلة مرزوق عيلة محترمة، والنسايب والاصحاب حصل لهم فيها كده زوبان. زوبان؟ ايوة، بيدوبوا في عيلة مرزوق وبيبقوا كأنهم منها بالظبط. بس ابو دنيا بقى هانت عليها عيلتنا كلها وبعت عنها. لا لا لا ما يقدر يا مها، أبو دنيا امتد بالعيلة ونسايبها للبلد اللي هو أصبح عمدتها. إيه ده؟ رقم معرفوش. لحظة. أيوه ست هانم، أنا عبد المتجلي بالد. أهلا أهلا يا عبد المتجلي. حبيت أقولك إن العربية نازلة النهاردة وحضرة العمدة بعت لكم فيها 40 بطيخ. ما شاء الله ما شاء الله، 40 بطيخة. محصول البطيخ عندنا ناجح بامتياز. عال عال، شيء كويس قوي. السواق هيدي لحضرتك رقم تليفونه عشان لو حضرتك حبيتي او حد من العيله حب يجي يطلب السواق على طول. ده كلام حضره العمده. سلام عليكم. انا كنت فاتحه الصوت عشان تسمعي يا مها. وسمعت يا عفاف. كتر خيره ابو دنيا، ربنا يكرمه يا رب يا رب. ما شاء الله عليكي يا ابو العفاف. تقول لي ابو دنيا بعد عننا؟ قلت لها لا، ده امتد بالعيله ونسيبها للبلد اللي هو بقى عمدتها. حلو قوي التعبير ده، محدش تهون عليه العشره الجميله، خصوصا حضرتك يا ابو العفاف. انا ما اقدرش ابعد عن حبيبي عبد الغفور. ايوه بقى، وعشان الخدمات اللي هو بيقدمها لمجتمع بلده. كملي يا قمر. نويت يا دنيا اروح كده ان شاء الله مرتين في الشهر، اسبوع هنا واسبوع هناك. الله، اجمل حاجه. ومسافره له بكره باذن الله. وانت معايا. بس انا هسيبك هناك تتهني شويه بقى في عش الزوجيه فرع كفر ابو النور. عزيزتي المستمعة، المشاركة في العمل الخيري والتطوعي له تأثير إيجابي على الفرد والمجتمع، وبكرة أحلى بالمشاركة في العمل الخيري والتطوعي مع هبة يوسف. معنا الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها. دكتورة هالة أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين، وصباح الخير على مصر كلها. يا رب يومنا يكون جميل وسعيد وكله صحة وسعادة وهنا إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. دكتورة هالة، والنهاردة بنتكلم مع حضرتك عن سلوك إيجابي جديد وله تأثير قوي على المجتمع، وهو العمل الخيري والتطوعي. طبعا العمل الخيري والعمل التطوعي من أهم مقتضيات الحياة العصرية المتحضرة اللي كل واحد فيها بيشعر بالآخر وبيحب الآخر وبيحاول إن هو يقدم اللي عنده. في واحد بيبقى عنده وقت يساعد بوقته للآخرين، في واحد عنده جهد يتقدم ويتطوع بجهده، في واحد عنده مال يتطوع بماله، في واحد عنده أفكار لازم يتطوع بأفكاره، بحيث أن احنا كل واحد يجود باللي يملكه واللي يقدر أن هو يتطوع به لصالح الآخرين ولصالح المجتمع. في الحقيقة ثقافة التطوع بتحتاج لثلاث محاور أساسية. المحور الأول اللي هو فكر التطوع، لازم يكون فكر التطوع موجود موجود، ولازم نقول للناس ان التطوع مش مجرد تطوع بالمال او تبرع بالمال وبس، لا ده انت ممكن بمجهودك بافكارك بوقتك بمعلوماتك بتجاربك، كل ده ممكن يكون مفيد. الحاجة التانية تنظيم هذا التطوع من خلال مؤسسات تقدر ان هي تلعب دور متكامل داخل المجتمع، بحيث ان احنا كلنا نشتغل في منظومة واحدة، وده في اطار العمل الاهلي والجمعيات الاهلية وعناصر المجتمع المدني بشكل عام، سواء في اطار الاحزاب او النقابات او المؤسسات الغير حكومية او الجمعيات الاهلية. نمرة ثلاثة وده مهم جدا، اللي هو المناخ التطوع. لازم نخلق مناخ عام يشجع التطوع والمتطوعين ونشيد بده، ونحاول ان احنا نبعد عن الانانية وعن الفردية وعن الاهتمام بالذات فقط على حساب الاخرين. في الحقيقة الثلاث محاور دول اللي هو ثقافة التطوع، مؤسسات تعمل على التطوع بشكل متوازن ومتكامل، فكر يدعم عملية التطوع، ومناخ عام يشجع على التطوع. كل ده يقدر ان هو ينقل المجتمع نقلة كبيرة جدا، لانه المجتمع المدني هو شريك اساسي للدولة وللحكومة في تحقيق التنمية بشكل عام، وهو شريك اساسي لرفع المعاناة عن قطاعات كثيرة جدا في المجتمع بتعاني من امور كثيرة جدا. وفي نفس الوقت ساعات في ناس عندها رغبة في التطوع وعندها فكر التطوع، بس ما عندهاش الإرادة اللي تقدر ان هي توصلها او التجارب، وهنا بنقول لازم ناخد بإيد بعض في عملية التطوع من خلال سهولة الوصول للمتطوعين وسهولة الوصول للمحتاجين ايضا، وده من خلال العمليات التنظيمية اللي بتقوم بها الجمعيات الأهلية. دكتورة هالة، الأسرة وتربية الأبناء على العطاء وعلى العمل الخيري والتطوعي، يعني هناك ضرورة إلى ذلك منذ الصغر. طبعا هي ضرورة اجتماعية وضرورة دينية، لأن احنا لازم نربي ولادنا على هذه المفاهيم. جزء كبير جدا من المفاهيم الدينية مرتكز على ثقافة التطوع، بل بالعكس أركان الإسلام جزء كبير جدا منها مرتكز على التطوع والعمل الخيري، سواء من خلال الزكاة كركن أساسي من أركان الإسلام أو الصيام كركن أساسي من أركان الإسلام، حب الخير والتصدق الصدقات ورعاية الفقراء ورعاية المحتاجين والفئات اللي ربنا أمرنا إن إحنا نتواصل معها ونحنا نقدم لها. فهو فرض ديني، مش مجرد إن هو رفاهية من بعض الناس للتربية على التطوع. بالتالي هنا لازم الأب والأم يربوا أولادهم على المفاهيم الدينية السليمة وعلى المبادئ الدينية السليمة، اللي هي بتؤدي إلى تلاحم اجتماعي وتراحم ودرجة كبيرة جدا من الترابط المجتمعي، وبتقدر ان هي تشعر الانسان بقيمته وتشعر الانسان بآدميته وانسانيته في التعاطف مع الفئات المحرومة او الاكثر احتياجا. عزيزتي المستمعة، من صور مناهضة العنف ضد الفتاة الزواج المبكر وحول خطورته على صحتها الإنجابية أجريت هذا الحوار. أستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن بطاح، استشاري أمراض النساء وتأخر الإنجاب وصحة المرأة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير دكتور محمد. تسعى الدولة الآن إلى مناهضة العنف ضد الفتاة، ومن هذه الصور الزواج المبكر. خطورة الزواج المبكر على الصحة الإنجابية للفتاة. خطورة الزواج المبكر على الفتاة وعلى المولود بتتمثل ان الزواج المبكر او الحمل في سن صغير بيتحول الى ان في طفلة حامل في طفلة وما عندهاش القدرة

ما فيش حد يقدر يضمن لحد انه بعد ما يخلص كورس في التمثيل انه هياخد دور في فيلم او مسلسل، لان ببساطة الدور بينادي صاحبه. المهم يا حبيبي اننا نستفيد من الكورس لو كان فعلا تحت ايادي مختصين. اهم حاجة للفنان انه يكون سريع الالتقاط لكل شيء يحدث حوله، ويكون قارئ بشكل مستمر، ودي قاعدة معروفة انك تعرف شيء عن كل شيء. على فكرة في كتب كثير قوي بتعرف ايه هو فن التمثيل وايه قواعده. المهم ارجع لرأيي وكرر واقول الموهبة اساس فن التمثيل في كل بلاد العالم، وعندنا أمثلة كتيرة زي زينات صدقي وعبد الفتاح القصري واسماعيل ياسين وزوزو نبيل. دول ما تخرجوش من معاهد التمثيل ولا درسوا فن وأصول التمثيل، لكن موهبتهم فرضت وجودهم، ده طبعا على سبيل المثال للحصر. ربنا ينجح أولادنا ونشوف جيل جديد من الفنانين متعلم ودارس الفن عشان يعيدوا نهضة فن التمثيل اللي كان منبعه بلادنا مصر الجميلة. بيبي ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، لحظة من فضلك مع منى خليل. عزيزتي المستمعة، وضيفتي هي دكتورة دعاء زكي، دكتورة في الكيمياء الدوائية والغذائية. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك يا فندم وبالسادة المستمعين. طبعا يعني في البيت بتبقى بعض الأدوية موجودة، سواء ان احنا بنستخدمها بصفة مستمرة او ان هي استخدمنا شوية وشلنا الباقي. ازاي بقى ربة البيت تكون اشد حرصا كمان على ان هي تحافظ على هذه الأدوية علشان تبقى فعالة، يعني جيدة ليها فعاليتها وما تفقدش الفعالية بتاعتها؟ أول حاجة أنا طبعا لازم أبص للنشرة الداخلية لكل دواء، لأن كل دواء ليه طريقة حفظه، منها اللي بيحفظ في درجة حرارة منخفضة ومنها اللي بيحفظ في درجة حرارة الغرفة، ممكن أنا أسيبه عادي مش محتاجة أحطه في ثلاجة. أو دي أول حاجة. تاني حاجة بيبقى لازم أبقى واخدة بالي من أي تغير بيطرأ على شكل الدواء. أنا الدواء عندي لونه اتغير، رائحته اتغيرت، حصل في الأقراص تشقق. تركيز الدواء لو كان شراب مثلا، لو كان شراب حصل تعكير، حصل ان هو يعني فصل بقى فيه راس تحت. أيوة بالظبط كده. في طبعا بعض فاسد. في طبعا بعض الادويه بيقول لك يعني في النشره ان هو يرج قبل الاستخدام. فده بيبقى مركب، ما فيش مشكله. احنا بنتكلم على ان الدواء حصل فيه اي تعكير عن اللي انا مستخدماه قبل كده. المضاد الحيوي الشراب خصوصا بالنسبه للاطفال في مدة معينة لاستخدامه، وبعدها لا يمكن يفسد، ما لا يمكن استخدامه، لأنه بالعكس ده بيجيب أثار سلبية على الصحة. فطبعا لما بيحصل كده لازم أتخلص من الأدوية دي، ما استخدمهاش تاني. ولازم طبعا بقى في بعض النصائح اللي هنقدمها لحفظ بقى الدواء نقدر احتفظ بيه لأكبر فترة ممكنة. في تاريخ لانتهاء الصلاحية طبعا. وعلى كل يعني نفسنا نعمم يعني الثقافة دي، ان اي منتج بشتري شراب كريم أقراص لازم أبص على تاريخ الصلاحية. ولو كان تاريخ الصلاحية بينتهي بمدة قليلة ببتدي أن أنا أكلم الصيدلي، لا أنا عايزة حاجة بتقعد معايا فترة أطول لأن أنا مش هستخدمه في الفترة دي. مش أجيب حاجة وتنتهي بعد أسبوع أو أسبوعين. هنا وأنا... بقى وعي لازم الأم أو الأب اللي بيشتري الأدوية لأولاده أو لنفسه أو لنفسها بالضبط يعني. كده تاريخ الصلاحية ده من ضمن الثقافة المهمة جدا في شراء أي منتج بشكل عام. بالنسبة بقى للأدوية بشكل خاص، أنا أول حاجة بحتفظ بالدواء في عبوته الأصلية. ما ينفعش افضي او اخد شويه في عبوه اخرى او ان انا اغير ابدل العبوه لو خارجه ولا حاجه وفي معاد دواء فافضي شويه على قد ما اخده. ده غلط جدا طبعا. هي العبوه مخصصه لحفظ الدواء بالشكل اللي موجود عليه، بتبقى معقمه اكيد طبعا، يعني زي ما حضرتك بتقولي يعني في بيبقى لون غامق لحفظها من اشعه الشمس الضاره او درجه الحراره العاليه، فانا المفروض احتفظ بيها زي ما هي موجوده في العبوه اللي اشتريتها بنت. تاني حاجة ببص بشوف هل الحفظ الدواء ده في درجة حرارة الغرفة اللي هي 25 درجة مئوية ولا درجة حرارة منخفضة، فأنا لازم أبقى أضعها في التلاجة. في الأقراص بقى بنجد عند بعض الصيدليات في علب كده بتتبيع لحفظ الأقراص، فبنلاقي المريض بيفضي كل الأدوية بتاعته في هذه العلبة المخصصة. هل ده صح ولا برضو ان انا بفك القرص من اكيد هو زي ما قلنا احنا يعني الدواء عبارة عن مادة كيميائية، فالمادة الكيميائية تتأثر بالهواء بالرطوبة بدرجة حرارة الحوالية في الغرفة او العلب دي بتبقى من البلاستيك يعني طبعا احنا اتكلمنا قبل كده في حلقات سابقه عن اضرار البلاستيك في حفظ الاغذيه والاطعمه فما بال حضرتك بالادويه فاكيد ليها بعض الاثار السلبيه وبتاثر على الماده الفعاله حتى لو ما كانش بشكل كامل، بس برضو بتاخد من نسبه التاثير. حضرتك قلت كمان الكريمات. الكريمات احنا بنتكلم يعني. في الصيف بقى والكريمات الواقيه للشمس والمرطبه وغيره، ف هنشير اليها، بس هو بالنسبه لدرجه الحراره بتبع اللي مكتوب على العلبه على النشره الداخليه للدواء. تاني حاجه يعني مثلا انا ومسافره او بقى في السياره، في ناس بتحط في اي شنطه او حقيبه او عبوه وتسافر، فطبعا طول الطريق الحقيبة دي معرضة للشمس فطبعا درجة الحرارة العالية دي هتأثر طبعا. طب ما تعمل في حضرتك في بعض الحقائب اللي بتحافظ على درجة الحافظة اللي بتحفظ البرودة للشيء الموضوع جواه يعني بس طبعا برضو ما بحطش الدواء ملصق بشكل كامل، لازم يبقى فيه فاصل لأن عنصر التبريد سواء تلج أو غيره ممكن يأثر برضو على درجة على المادة الفعالة جوه الدواء يعني لا الحرارة الشديدة ولا البرودة الشديدة. طب سفر طويل مثلا يعني مش معقول اخد تلج في الحفظة، هي بتبقى عبارة عن شنطة الشنطة بقى بحط مثلا فاصل بين او منشفة او اي حاجة بين الدواء وبين عنصر التبريد الموجود عندي على اساس ان انا بوفر له الجو اللي هو زي درجة حرارة الغرفة مناسب لي. لكن ما يبقاش برضو درجة مش هينفع زي في العادي ان انا احطه في الديف فريزر، فلازم اخد بالي من النقطة دي. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لمحمد عبد الرؤوف هندسة إذاعية، وسعدت معكم ويا بكم اليوم هيلة سالم.